يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، نسمع بقية النظم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ محمد بن طاهر رحمه الله: ألم تر أن الله سلط بعضهم يكفر بعضا بالدليل وبالنظر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. بعدما ساق المؤلف الناظم رحمه الله تعالى بعض أسماء رؤوس البدع والضلال، ذكر أن مذاهبهم وأن حججهم كالجدف محال كسراب بقيعة، وأنهم متهافتون، وأن هذا التهافت والضلال لم يقف ضرره على ما بثوه فيما بين الناس، بل حتى رجع الأمر عليهم فيما بينهم، فتسلط بعضهم على بعض. التسلط تارة يكون حسيا وتارة يكون معنويا بالقول والفعل، وتارة يكون بالتضييق. وهكذا أهل البدع يعودون على بعضهم، كما قص الله أو كما جاء في القرآن الكريم فيما ذكر الله عن قوم إبراهيم، قال: إنما اتخذتم في قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه لما أمرهم بالتوحيد، وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. وذكر فيما سبق أن بعض القدرية تناظروا فيما بينهم، 7 من زعماء القدرية تناظروا فيما بينهم في قدرة الله وما يتعلق بالظلم، فخرجوا من مجلسهم أولئك 7 وقد كفر بعضهم بعضا. وهكذا إن اتفق أهل الضلال في الظاهر فإنهم يرجعون على بعضهم تارة في الظاهر، أما في الباطن فهم مختلفون، ولكن إمامهم الهوى والتعصب للباطل. ولهذا من قرأ في كتب العقائد والمقالات الإسلامية والمناظرات الكلامية يجد أن هذا يكفر هذا، وهذا يتهم هذا، مرة هذا مع هذا، ومرة عليه، ومرة بين، لأن أصولهم ولأن حججهم مبنية على العقل المجرد من نور وحي النبوة، الوحي من القرآن والسنة. وهؤلاء أو هذه الحجج في الغالب لا تثبت، تكون دائما مضطربة، بل تعود دائما على صاحبها بالتناقض. ومن ليس له أصل ثابت من الكتاب والسنة فإن مرده إلى التردد والتذبذب. ألم تر أن الله سلط بعضهم يكفر بعضا بالدليل وبالنظر. بالدليل الشرعي، يأخذ دليل من القرآن الكريم ثم يحرف الكلمة عن مواضعه، فيحتج بالدليل في غير محله، أو يأخذ بعض الدليل دون بعض، يعني أدلتهم أحيانا تكون من الشرع كأصحاب الأهواء والشبهات والشهوات في هذا الوقت. إذا أرادوا بس شبهة أو شهوة أخذوا أدلة فأجروها على عمومها دون النظر إلى كلام أهل العلم. فمثلا إذا تكلموا عن الحجاب وعن كشف الحجاب لا يقول لك أن الشرع أخطأ، يعرف أن هذه الجملة تثير عليه البلاء، ولكن يقول الشرع أمر بالمساواة، الإسلام دين العدل، الإسلام دين السماحة. هذا الكلام صحيح في ظاهره لكنه يخفي باطنه السم. القائل بهذا الكلام في الظاهر إذا كان صاحب شبهة لا يريد بهذا الكلام إلا ما يبطنه في هواه في نفسه. إذا أراد يقول كيف نعطي الرجل ضعف المرأة في الميراث، قد يكون الرجل الولد ثريا والبنت فقيرة، فكيف نعطيها نصف ما نعطي أخاها؟ مات هلك هالك عن زوجة وعن ابن وبنت، الزوجة لها ماذا؟ الثمن لوجود الفرع الوارث، وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين. يقول كيف والإسلام دين المساواة ودين الإنصاف ودين الرحمة ودين الرأفة، كيف نعطي المرأة نصف الرجل؟ أليس هذا الابن والبنت أخوان؟ أليسوا بأخوين؟ أليسوا أخوين؟ فإذا تكلم عن المحرمية قال لماذا نقيد المرأة المسكينة هذه الأم والزوجة الرؤوم والبنت الشفيقة لا تخرج ولا تسافر إلا بمحرم؟ أليس هذا من تضييق عليها؟ والإسلام يبحث عن السعادة الحسية والمعنوية. هكذا يدسون الشبه العقل. كذلك هنا أهل الاعتقاد الباطل يكفر بعضهم بعضا بالدليل، يأخذ من الأدلة أو يصرف الدليل لبدعته ثم يكفر من خالفه سواء كان من أهل السنة أو من أصحابه. وبالنظر القصة العقلية والآراء المجردة من أركان القياس ومجردة من النظر الشرعي قبل كل شيء. نعم. هنا بيت ساقط إخوان. أحسنت. وجنب أهل الحق سوء كلامهم وأيدهم بالنصر منه وبالظفر. وجنب أهل الحق، هذا عندكم ليس موجودا. وجنب أهل الحق سوء كلامهم، هذا الشطر الأول. وأيدهم بالنصر منه وبالظفر. جنب أهل الحق، أهل الاتباع للابتداع، أهل السنة للبدعة، أهل الصدق والحرص على اتباع الدليل، الصدق في اتباع الدليل. جنب أهل الحق سوء كلامهم، سوء انحرافهم وسوء مذاهبهم الباطلة. وأيدهم، أيد من؟ أهل الحق، أيدهم بالدليل بالنصر منه بالظفر. نصرهم في الدنيا ونصرهم في الآخرة، لأن صاحب السنة والاتباع دائما منصور، ومعادي السنة دائما مدحور. إن شانئك هو الأبتر، قال بعض المفسرين وهكذا كل من شنأ السنة وعاد النبي عليه الصلاة والسلام فهو مبتور، إما حسا ينسى تطويه الأيام فلا يذكر، أو أن يبقى مذكورا لكن بسوء، إما بوصفه بخصلة قبيحة كمسيلمة الكذاب، أو بالابتداع كبشر المريسي وجهم والجعد. هؤلاء مذكورون لكن بالسوء. أما أهل العلم السنة والاتباع مذكورون بالخير، يدعى لهم على المنابر في المحاريب، يترحم عليهم. وأيدهم الله على من خالفهم بالنصر، فنصروا فانتصروا على من خالفهم، وظفروا بمن خالفهم، فكسروا حجج المخالفين ورفعوا راية السنة للمتبعين. وقد تقدم في النظم السابق أن سائر هذه الفرق المخالفة كلها هلكة، ونجى الله أهل الاتباع والسنة، مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا تزال تستمر على الحق ليس على الباطل، ظاهرين ليسوا مختفين، لا في سراديب ولا في أنفاق، بل ظاهرين للعيان، ينشرون العلم والسنة في ألسنتهم وأقلامهم وأفعالهم، لا يضرهم من خذلهم، لهم مخذلون، ولا من خالفهم لهم مخالفون، لكن لا يضرونهم، حتى يأتي أمر الله، حتى غائية يأتي أمر الله قيام الساعة. فأهل الضلال مختلفون فيما بينهم، وأهل الضلال يكفر بعضهم بعضا، وتسلط بعضهم على بعض، وجنب الله أهل الحق سوء هذه المذاهب الردية، ونصرهم على من خالفهم. نعم. فلم تر بدعيا يزن ببدعة على الأرض إلا أخرجوه من القفر. فلم ترى في النسخة الأخرى فلن ترى بدعيا صاحبا، لن ترى هنا الرؤية قد تكون بصرية وقد تكون علمية بمعنى العلم، ألم ترى ألم تعلم، والعرب تستعمل هذا وهذا، ألم تعلم في علمك، ألم ترى ببصرك، وقد يجتمع الأمران. فلن ترى بدعيا صاحب بدعة، إما داعيا لها أو تبعا لها، يزن ببدعة، زنه اتهمه، ومنه قول حسان في عائشة رضي الله عنهما جميعا: حصان رزان ما تزن بريبة، ما تتهم بريبة، وتصبح غرثة أي جائعة من لحوم الغوافل، حصان حصينة رضي الله عنها، رزان مستقرة قارة، ما تزن ما تتهم بريبة بتهمة بسوء. فالشاهد هنا كل صاحب بدعة يزن يتهم ببدعة ودعا لها على الأرض إلا أخرجوه من القفر، قام له أهل السنة، رفعوا رؤوسهم له بأقلامهم، وتارة بسيوفهم إذا كان لهم سلطان، ومعهم سلطان يدعو ينصر السنة، وأخرجوه من القفر، يقال القفر أي الأرض. وهكذا مصير أهل البدع، منهم من طرد لفي، لأن إذا كان قطاع الطرق أو إذا كان العقاب الشرعي النفي من الأرض والتغريب، فإن أصحاب البدع أشد ضررا من قطاع الطرق، لأن قطاع الطرق يسلبون الأموال، وأولئك يسلبون صحة الاعتقاد بالتشكيك. فمنهم من طرد من أهل البدع، ومنهم من سجل، ومنهم من قتل جزاء الوفاق، أخرجوه إخراجا حسيا أو معنويا، منهم من هجر ولم يكلم ولم يجالس ولم يشارب ولم يشترى منه ولم يباع عليه. نعم. فقل لذوي التحصيل: هل يبلغ الذي ذكرتهم مقدار قوم على خطر؟ في النسخة الأخرى لذوي التفصيل، قل لذوي التفصيل والتحصيل العلمي أهل الخير: هل يبلغ الذي ذكرتهم هؤلاء أئمة البدع والانحراف، هل يبلغون مقدار قوم على خطر؟ خطر في بمعاني كثيرة، منها علو الرتبة، علو المكانة والشرف الرفيع. ذكر أئمة البدع كالجهم والجعد ومعبد وابن كرام، ثم سيعرج الآن بالمقارنة والمفارقة. نعم. كمالك والثوري وابن عيينة وليث وحماد بن زيد ذوي الغرر. بدأ يعدد بعض أسماء أهل السنة، وكلكم كلنا جميعا قد قرأنا سيرهم، وكلكم قد عرفتم سيرهم وحفظتم أكثر تراجمهم. مالك الإمام المشهور صاحب المذهب المتبوع، مالك بن أنس الأصبحي عالم المدينة، وقيل إن الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسنه بعضهم يوشك أن تضرب أكباد المطي إلى عالم بالمدينة، رجل بالمدينة، قيل بأن المراد به الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو صاحب الكتاب المشهور الموطأ، له جلالة في النفوس وهيبة في القلوب. وهذا الإمام رحمه الله قد ترجم في جميع تراجم العلماء، بل أفرد في حقه تراجم مفردة. والمالكية عليهم رحمة الله أفردوا في ترجمة الإمام مالك كتبا كثيرة، حتى ذكر ابن عبد البر النمري القرطبي صاحب الاستيعاب والتمهيد أنه ألف في فضائله كثر. هذا قبل ابن عبد البر، ألف بعد ابن عبد البر أيضا أئمة كثر رحم الله الإمام مالك. ممن ألف فيه ابن حجر بعد ابن عبد البر، والسيوطي والزواوي، وقد ذكر صاحب أوجز المسالك في مقدمة الكتاب تراجم أو شيئا من ترجمة الإمام مالك، وذكر بعض من صنف فيه استقلالا، ومن قرأ ترجمته في سير أعلام النبلاء رأى العجب. وأما الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي، هذا الإمام العلم رحمه الله تعالى لقبه الذهبي بشيخ الإسلام إمام الحفاظ، وكان رحمه الله تعالى من أئمة السنة والحديث. ذكر ياقوت في معجم البلدان قال إن الثوري مات وليس له كفن، يعني ما وجد كفن، لكن بقي علمه واسمه مشهورا. هذا الإمام رحمه الله مات في سنة 161 هجرية، ومن أشهر المحدثين. وإذا قلبت صفحات الصحيحين والسنن والمسند يمر عليك دوما سفيان مرة بالإطلاق ومرة بالتقييد الثوري، وهناك القرين الآخر سيأتي بعد قليل أو الآن، وهو ابن عيينة، سفيان ابن عيينة ابن أبي عمران الهلالي أبو محمد، مات بعد الثوري في سنة 191 أو 198 198 هجرة. وسفيان أيضا أو كما يقال السفيانان قرينان والحمادان. وهذا الإمام أيضا من أكابر أئمة الدين والسنة، تارة يقال إمام في الحديث، وتارة يقال إمام في السنة، وتارة يقال إمام في الحديث في السنة. قد يكون عند الرجل علم بالحديث رواية، وقد يكون عند الرجل اتباع للسنة، لكن ما له حظ في العلم علم الحديث رواية. وقد يجمع الله لبعض الناس بينهما، إمام في الحديث رواية ودراية واتباع للسنة، كالإمام أحمد وكالثوري وابن عيينة البخاري، وهم كثر. وليث الليث بن سعد الفهمي المصري إمام مصر، وكان أهل مصر يفاخرون به، حتى أن الخليفة العباسي الداهية المنصور أراد أن يوليه على مصر فيما أذكر، فامتنع رحمه الله. وكان الليث كريما مشهورا، قيل بأن ربحه في العام قرابة من 70 إلى 80 ألف، ولكن لا يحول العام إلا ولا يحول العام عنده درهم لإنفاقه، وبخاصة على أهل العلم رحمه الله تعالى. مات في سنة 175 الهجرة النبوية. حماد بن زيد بن درهم أحد المحدثين المشاهير وأحد أهل السنة المشاهير، وله كلمات في الاعتقاد يتناقلها كثير من كتب تصنيف العقدي. كان الإمام أحمد يجله ويعظمه، حتى قال ابن مهدي: لم أرى قط أعلم للسنة والحديث من حماد. مات سنة 179 للهجرة النبوية. ذوي الغرر، جمع غرة، قد تقدم ذلك أو بيان ذلك، كل ضوء من صبح أو نهار أو غيره. نعم. هنا بيت ليس موجودا. ومن فخرت أرض الشآم بكونه ببيروت في جمع عدادهم المطر. ومن فخرت أرض الشام بكونه، من فخرت أرض الشآم بكونه، هذا الشطر الأول، ببيروت في جمع عدادهم المطر. من يعني بهذا؟ الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن الأوزاعي رحمه الله تعالى، إمام أهل الشام. ذكروا أنه كان له مذهب، كان له مذهب متبع في حقبة زمنية، وانتشر أو اتبعه علماء الشام ثم علماء الأندلس، ثم انقرض مذهبه رحمه الله تعالى. هذا الإمام العظيم من أعلم علماء الشام من أبرزهم، وقد مات في سنة 157 هجرة النبوية. ثم قال بعدها: في جمع عداده المطر. ذكر أن في الشام علماء، في الشرح أشار إلى أن علماء الشام كانوا على السنة وعلى منهج السلف الصالح، ولن تخلو الأرض من أهل السنة في كل مكان. هنا قال ببيروت، بيروت المدينة المعروفة عاصمة لبنان. قيل بأن اشتقاق اسمها، ذكروا أسماء كثيرة، قيل من بئر، عفوا، من بعل بيرت، هذا معبود عند الكنعانيين، وقيل أن أصل الكلمة بئروت، وبئروت جمع بئر، بئروت بالعبرانية، لأن بيروت كثيرة الآبار. وقيل من بيروت وهي شجرة الصنوبر، وبيروت معروفة ومشهورة بهذا الشجر. نعم. ومثل ابن طهمان الإمام وبعده يزيد بن هارون الذي خصمه زبر. ابن طهمان، إبراهيم بن طهمان الخراساني، كان من أنبل أهل خراسان، من أعلمهم ومن أجلهم. قال يحيى بن أكثم: كان إبراهيم أنبل الناس في خراسان والعراق والحجاز، وأوثقهم وأعلمهم وأوسعهم علما. مات سنة 168 الهجرة النبوية. بعده يزيد بن هارون أبو خالد الواسطي بن واسط، بلد في العراق، من أئمة المحدثين، من أئمة رواة الحديث، ثقة متقن عابد. مات سنة 206 رحمه الله تعالى. نعم. ومثل وكيع الذي خصمه، وبعده يزيد بن هارون الذي خصمه، خصمه زبر، زبر خصمه، قطعه بالحجج وهزمه ورد بدعته. وهذا شأن جميع علماء السنة، كلهم زبروا خصوم السنة وردوا حججهم عليه. نعم. ومثل وكيع وابن مهدي وبعده سليل دكين، كلهم سادة زهر. وكيع أبو سفيان، وكيع بن الجراح ومليح العدوي الرؤاسي. كان ومعنى كلمة وكيع شديد وغليظ. وكان الإمام أحمد يعظم وكيعا. كان الإمام وكيع رحمه الله تعالى من أشهر العلماء بالحديث والسنة. وكان إذا حل في بلد اجتمع الناس حوله. قيل إن أحد المحدثين كان يطوف على الكعبة، فكان كلما زار مكة ثلاث الناس حوله، فمرة زار مكة ولم يأته إلا القليل، فكان يطوف على الكعبة ويقول: يا ربي، هل ترك الناس حديثي؟ هل أنا بقية بن الوليد؟ أحد وتكلم فيهم، فقال له قائل: يا فلان، أنت لست بقية، ولكن مكة قد دخلها وكيع، فإذا ذهب وكيع جاءك الناس. وهو شيخ الشافعي الذي اشتهر نظم الشافعي بقوله ماذا: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يتعاصى. ذكر ابن خشرم قال: كنا نحضر مع مجالس العلم وكان وكيع يحفظ ولا نحفظ، مع أن نكتب، فسألته فقال: أدلك على دواء النسيان؟ قلت: نعم. فقال وكيع: أذنه، يعني قرب أذنك إلي. فقربت أذني له فقال: ترك المعاصي، عليك بترك المعاصي. للفائدة البيتان المشهوران الآنفان في الذكر: شكوت إلى وكيع، ردها بعضهم بقوله: هذان البيتان لا يصحان للشافعي، لأن الشافعية ليس من طلاب وكيع ولم يروي عن وكيع، وعليه فلا يكون الشافعي وكيع شيخا للشافعي. وهذا القول مردود في كتاب الأم للشافعي، وأظن في كتاب الصدقات يقول الشافعي: حدثنا وكيع، وفي لفظ موضع آخر: حدثنا وكيع أو ثقة غيره. فدل على ماذا؟ على أن الشافعي روى عن وكيع رحم الله الجميع. كان الإمام أحمد يعظم وكيع ويضخمه من جلالة قدره. مات وكيع رحمه الله تعالى في سنة 196 هجرة. عبد الرحمن ابن مهدي، ابن مهدي وعبد الرحمن ابن مهدي بن حسان العنبري مولاهم من مشايخ الإمام أحمد، كان من أئمة الدين والسنة والاتباع، ومات في سنة 198 للهجرة. ثم قال: وبعده سليل زكين الفضل ابن دكين أبو نعيم من أكبر مشايخ البخاري. قيل كان البخاري إذا جاء الحديث كان البخاري يروي كثيرا عن هذا الرجل، وهو الإمام المشهور الذي رحل إليه. قصة المشهورة تعرفونها فيما أذكر: عندما رحل الإمام أحمد وابن معين وابو نعيم إلى من؟ إلى اليمن، إلى عبد الرزاق الصنعاني. قصة: لما رفس عبد الرزاق ابن معين لما دلس عليه من باب اختبار، والقصة مشهورة، أرادوا اختبار عبد الرزاق في ضبطه وحفظه، فرحل أئمة الثلاثة هؤلاء إلى اليمن. وأرجو أن لا أكون قد وهمت في رجال القصة. ذكى ابن دكين أبو نعيم مات في سنة 212، وقيل 219. ذكره الذهبي ونعته بالحافظ الكبير شيخ الإسلام. وهنا وقفة مع لقب شيخ الإسلام. كثيرا ما يمر هذا اللقب، وفي قراءتي قاصرة أكثر من رأيت يستعمله الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ وفي السير. فما المراد بلقب شيخ الإسلام؟ ذكر ابن ناصر الدين في كتاب الرد الوافر عقد فصلا في أول الكتاب معنى لقب شيخ الإسلام، وذكر أنه من شاخ في الإسلام وفارق أترابه، يعني مات أترابه وبقي هو حتى شاخ. وقيل من ترك شرخ الشباب وسفه الشباب والذي لزم السنة في نفله وفرضه. وقيل عند العامة من يفزع الناس إليه عند المعضلات ويستشيرونه. ثم ذكر أن المعتبر بهذا اللقب هو المتقدم في العلوم الشرعية، علم العقيدة والقراءات واللغة والناسخ والمنسوخ. والشيخ عبد الخالق بن قاسم رحمه الله تعالى في حشيته على الروض لما ذكر صاحب الروض عبارة شيخ الإسلام فيما يتعلق بتحريم قص اللحية وصبغها إلى آخره، قال: واستلفوا، يقول الشيخ عبد الخالق بن قاسم في الحاشية، لا يطلقون شيخ الإسلام إلا على المتبع الكتاب والسنة مع التبحر في العلوم النقلية والعقلية. بعده قال هنا في النظم: كلهم سادة زهر. كل هؤلاء سادة في العلم، سادة في الديانة، أهل الرتب الرفيعة والمراتب المنيفة، زهر من الحسن والبياض الناصع. وكل أئمة السنة سادة في منزلة، لكنهم يتفاوتون. فهناك أئمة كبار ثلة مقدمة على غيرهم، إلا أن الجامع لهم نصرة السنة واتباع السنة والرد على من خالفها. وهنا اختار زهر من باب أحسن الألوان، البياض، يجمع بين البياض الناصع الذي لا يكون فاقعا، وهكذا كان لون النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بالأبيض الأمهق، بين البياض والحمرة. وهنا فائدة: لقب فاطمة بالزهراء رضي الله تعالى عنها. قرأت في بعض كتب أهل الرفض أنها سميت الزهراء لأن العادة الشهرية لا تأتيها، وهذا مما يضحك عنه منه السفهاء قبل العقلاء. وإنما هذا اللقب من باب أن بشرتها من بشرة أبيها، ولهذا يقال في بعض الخطب الوعظية القديمة: صاحب الجبين ماذا؟ الأزهر. نعم. ومن أشرق الإسلام من نور علمه إمام قريش الشافعي الذي قهر. أشرق الإسلام، الإسلام مشرق وشرف به أصحابه وأشرقت سيرهم بالإسلام. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله: جزاك الله عن الإسلام خيرا، قال: لا، بل جزى الله الإسلام عني خيرا. لكن مراد الناظم رحمه الله أن الإمام الشافعي من أشهر أئمة الدنيا، وظهرت السنن بنصرته لها وتدوينه لها، وبخاصة فيما يتعلق بتقريره للاعتقاد والفقه المؤصل من الدليل والسنة وفق منهج السلف الصالح. فظهر له مذهب مشهور، وهو أحد المذاهب الأربعة المشهورة في الاتباع. ومن أشرق الإسلام من نور علمه، أظهره رحمه الله بعد أن طمس بالجهل والعداء من مخالفي السنة ومن المقلدة لآراء الرجال دون الدليل، فأظهر العلم وأشرق العلم، وكان رحمه الله تعالى ممن آتاه الله علما راسخا وقوة في المناظرة. قال أحدهم: أنقذني الله من البدع بمجلس واحد مع الشافعي. ثم يقول إمام قريش، الشافعي مطلبي قرشي من قبيلة قريش التي شرفت لأن منها النبي صلى الله عليه وسلم. وقريش قيل سميت قريش من التقرش والتقريش. قيل كان الحجاج إذا أتوا إلى مكة يتقرش أهل قريش هذا الحجاج، من كان معدما من كان فقيرا يعطونه الطعام والشراب من التفتيش. وقيل من البيع والشراء، كانوا يبيعون على الحجاج ويشتروا منهم. وقيل أن جدهم تقرش في ثوبه أي سمع وسمي بقريش. وقيل أخذا من دابة البحر القرش، لأنها أقوى دواب البحر، وقريش أقوى القبائل العربية كانت تهابها العرب لسدانتها للبيت الحرام. الذي قهر غلب بالحجة على من ناظره وخاصمه. نعم. ومن عصبة ابن المبارك، عفوا، الشافعي رحمه الله من مناقبه كان الإمام أحمد يقول ابن الشافعي إن أباك أحد النفر الستة والسبعة الذي يدعونه عند السحر، وقال عنه الإمام أحمد حسبك بالمزكي والمزكى. الشافعي كالشمس الأرض العافية للناس، فهل لهذين العوض؟ مات رحمه الله تعالى في 204 هجرة. نعم. ومن عصبة ابن المبارك فيهم لمرو ونيسابور والري ذي العبر. عبد الله بن مبارك أبو عبد الرحمن إمام ذكره الناظم في الشرح، فقال المجمع على محبته، ويقول الذهبي والله إني لأحبه وتقرب إلى الله في حبه. وفي التقريب حسب علم قراءة القاصرة في تقريب التهذيب لم أجد بعد الصحابة مدحا لأحد أو ثناء جمع أوصافا كما جمعها ابن مبارك. قال فيه فيما أذكر ثقة ثبت جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير. وكان ابن مبارك رحمه الله تعالى جامعا بين العلم والعمل والتعبد والسخاء، وكان إماما إذا حل وإماما إذا رحل، حتى جعلوا محبته ومحبة أئمة السنة مقياسا وميزانا لأهل البدع. وكان في مرو إماما مصدرا إليه يرجعون في معضلاتهم. ولهذا يقول الشاعر إذا سار عبد الله من مرو ليلة فقد سار منها نجمها وهلالها، إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. ثم قال بمرو. مرو بلد مشهور، وأخرج علماء كثر، وهناك بلدان مرو الروض ومرو الشاهجان. مرو معناها الحجارة البيضاء، والروض قيل اسم نهر ينسب إلى مرو الروض المروذي. والأشهر الأكبر مرو الشاهجان التي أخرجت الإمام أحمد الثوري وكثيرين، وأطلب ياقوت الحمو في وصفها، وصف بعض مكتباتها، حتى قال إن بعض مكتباتها ألهتني عن أهلي وولدي ومالي. ثم ذكر رحمه الله ياقوت أن تصنيف معجم البلدان أن مصنفه كان من مكتبات مرو، مرو الشاهجان. مرو كما تقدم الحجارة البيضاء، والشاهجان جان عن الجن النفس، والشاه السلطان، كان يقول هذه البلد نفس السلطان، وهي الكبرى، وينسب إليها المروزي على غير القياس، حتى يفرق بين المروذي والمروزي. بمرو ونيسابور، أيضا نيسابور من أنت أنجبت علماء كثيرين، قيل من أسمائها أو سبب تسميتها نيسابور، سابور ملك، وني أو قيل قصد السكر زرعه فنسب إليه، وذكر أقوال أخرى غير هذا. والري أيضا من البلدان التي أنتجت علماء كثيرين، وينسب إليها الرازي، جاء بالزائر التخفيف، ومن قرأ في كتب الأنساب كالسمعاني أو تهذيب كاللباب لابن الأثير أو معجم البلدان لياقوت ورأى في كلامهم عن هذه البلدان رأى أنهم ذكروا أئمة كثيرين ملأوا الدنيا علما. للعبر هكذا في نسخة وفي الأخرى للغبر أو الغبر، ولا أدري ما المراد. فرجعت إلى بعض كتب اللغة للعبر، قيل بأنها من الاعتبار والتدبر والاستيعاب، وقيل العبير أخلاط الطيب، فلعله على مراعاة للنظم كما تقدم في غير موضع اختار هذا اللفظ العبر، قصده العبير أن هؤلاء كالطيب كالريح الحسنة كالرياحين، علماء الري وما سبقهم. نعم. ويحيى وإسحاق وأحمد الذي به نظم التقوى كما ينظم الدرر، إمام لأهل النقل والمقتدى به في السنة الغراء، إمام الذي صبر. يحيى ابن معين الغطفاني أبو زكريا من أئمة الحديث والسنة شيخ المحدثين، يقول كتبت بيدي 600,000 حديث. هذا الإمام مات رحمه الله في 233 للهجرة. وإسحاق ابن إبراهيم هو ابن إبراهيم المروزي الإمام المشهور، كل هؤلاء مشاهير، لكن كما قلت يختلفون من حيث التقدم والمشيخة، فبعضهم تلميذ عند بعض. هذا الإمام رحمه الله تعالى يقول عنه ابن خزيمة: لو كان مع التابعين لعد من أوسعهم علما ومن أفقههم وأحفظهم. وأحمد معروف، الإمام أحمد رحمه الله تعالى بن حنبل من أشهر أئمة السنة، وهو كالأئمة الأربعة ممن اشتهرت مذاهبهم وكثر أتباع مذاهبهم. كان يحفظ رحمه الله 600,000 حديث كما حكى أبو زرعة، ولما سألوا أبا زرعة عن ذلك قال: ذاكرته الأسانيد. وإذا قيل 600,000 حديث يقول الذهبي أي بالمكرر، وكانوا يتوسعون في إطلاق هذا اللفظ ويعنون به ماذا؟ آثار الصحابة وما يذكره أهل القراءات من الآثار بالتكرار، أقوال التابعين وأتباع التابعين، لكن يتجوزون فيسمونها حديثا. وإنما خص أحمد به نظم التقوى كما نظم الدرر لما أصابه من المحنة العظيمة بالقول بخلق القرآن والرد على من قال بها. وهو أيضا من أئمة السنة والحديث، ممن جمع بين ذا وذاك، إمام لأهل النقل والمقتدى به. طبعا الاقتداء هنا يتنوع، المراد أن صبره وتقريره للسنة في وقته كان قدوة للناس فاقتدوا بكلامه لعلمهم بديانته وورعه واتباعه للدليل. الذي صبر يشير إلى كما تقدم من الفتنة، قيل للإمام أحمد: كيف صبرت على عذابهم؟ قال: لو وضع الصدق على جرح، وفي بعض الروايات على جراح، لبرأ. ألف في ترجمة هذا الإمام وألف فيه كتب مستقلة، ألف ابنه صالح سيرة في وريقات طبعت، وألف الإمام ابن جوزي كتابا في سماه مناقب الإمام أحمد. وذكر الدكتور عبد الرحمن العثيمين في تحقيقه لطبقات الحنابلة كثيرين ممن أفرد ترجمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم. ومن حل في مصر ودان بسنة، عفوا من العبارات التي اشتهرت عن الإمام أحمد عبارة ابن المديني: أعز الله الدين برجلين، من هما؟ أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم المحنة. حتى قال أبو بكر كان له أنصار يوم أرضاه، وأحمد لم يكن له أنصار، من ذات أن الإمام أحمد رحمه الله ابتلي في فتنته، والصديق أعظم بلاء لأنه رأس الأمة وخليفة المسلمين، فوقف الصديق الفتنة العظيمة وردها على أدبارها كما وفق الله أحمد رحمه الله فرد تلك الفتنة. مات الإمام أحمد رحمه الله تعالى في سنة 241 للهجرة. نعم. ومن حل في مصر ودان بسنة وحج إلى البيت المحرم واعتمر. ومن حل في مصر ودان بسنة وحج إلى البيت المحرم واعتمر، يشير إلى أن علماء السنة منتشرون في مصر، علماء كثيرون. ومن تتبع تواريخ مصر أو تراجم العلماء تجد المصري المكي المدني الشامي العراقي اليمني، تجد هناك مئات من أهل السنة متفرقون في كل مكان. نعم. ومن بالعراق المستنير كشعبة وابن بشير وابن طرقان معتمر. من بالعراق المستنير، ذكر علماء في الشام في الحجاز في غيرها ثم عرج على العراق. ومن بالعراق المستنير كشعبة، شعبة بن الحجاج بعثك يا أبو بسطام من أئمة الحديث والرواية، إمام مشهور، إذا قرأت في الصحيحين والسنن تجد شعبة يمر عليك تكرارا ومرارا. قيل إنه أول من فتش عن حديث العراق، كان رحمه الله شديدا على المدلسين والضعفاء. مات رحمه الله في سنة 160 هجرة النبوية. ابن بشير هشيم بن بشير الواسطي أبو معاوية من أئمة الحديث والديانة والسنة، محدث بغداد، مات في سنة 183 هجرة النبوية. ابن طرخان سليمان بن طرخان التيمي مولى بني تيم من أئمة الديانة والعلم ورواة الحديث المكثرين، مات في سنة 183 أو 143 هجرة النبوية، ما في سنة 143. نعم. ومثل ابن سلام ومن سار سيره كليث لدى الغابات عن عرفه هدر. ابن سلام أبو عبيد القاسم بن سلام المشهور، قال بعضهم وقال إسحاق إن الله لا يستحي من الحق، أبو عبيد أعلم مني ومن إسحاق ومن أحمد ومن الشافعي. وقرأت في بعض كتب التراجم ثلاثة عقمت بطون النساء أن تلد مثلهن. طبعا كلمة عقمت ما معنى أنه قطعا لن يولد أحد، لكن من باب تعظيم الشأن. بشر الحافي ملئ عقما من قرنه إلى قدمه، وأبو عبيد جبل من علم نسخت فيه الروح، والإمام أحمد. وأبو عبيد رحمه الله تعالى مشهور في علوم كثيرة، حتى قال بعضهم نحن نتقن علما واحدا، وأتقن أبو عبيد 26 علما، وأثنى عليه أكابر علماء كالدارقطني وغيره. مات أبو عبيد في سنة 224. من كتبه المشهورة الأموال. ومن سار سيره كليث لدى الغابات عن عرسه هدر. الليث شبل الأسد ومن أسماء الأسد. عن عرسه المراد قيل عرسه امضأة الرجل ولبؤة الأسد، هدر أي صوت ودافع إذا أراد أحد أن يعتدي. نعم. ومثل ابن وهب وابن يحيى وبعده إمام بخارى الذي فضله غمر. ابن وهب عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاه من أئمة الديانة والعلم والسنة. يقول ابن عبد البر في إسناده أن ابن وهب، هذه لطيفة، شكى إلى أحد أشياخه شيئا في خلق عيسى، فقال يا ابن وهب اطلب العلم، قال فطلبته فذهب الله عني ما في نفسي. وهكذا العلم نور، فأصبح ابن وهب إماما من أئمة الديانة. مات رحمه الله تعالى في 397 هجرة النبوية. ابن يحيى يريد به أبا عبد الله يحيى أو محمد بن يحيى، أي نعم، أبو عبد الله محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري وإمام عصره رحمه الله تعالى، كان من علماء السنة والحديث. مات في 258 الهجرة النبوية. وبعده إمام بخارى الذي فضله غمر. الإمام البخاري مشهور كسائر إخوانه، لكن كتابه الصحيح أصبح شامة مشرقة غرة لأهل الإسلام، حتى عده أنه الكتاب الأول في الإسلام بعد ماذا؟ بعد القرآن الكريم. ذكره ابن حجر في التقريب نص جميل، فقال جبل الحفظ وإمام الدنيا. مات 256 هجرة النبوية. نعم. ويلقب بأمير المؤمنين في الحديث، وهذا اللقب أطلق على غيره، أطلق هذا اللقب عليه وعلى الإمام أحمد وعلى ابن معين وعلى الثوري. وأحمد شاكر ذكر فيما تعليق على الباعث على كتاب كثير علوم الحديث أن المحدثين للعلماء ألقابا يطلقونها على المحدثين أرفعها وأشهرها ماذا؟ أمير المؤمنين في الحديث، ولا يطلق إلا على النوادر، ومنهم كما سمعتم البخاري. نعم. ومثل ابن إدريس ومن دان دينه أبو زرعة الرازي في حفظه ندر. ابن إدريس محمد بن إدريس الأول الشافعي، وهذا الرازي الإمام في الحديث والسنة والعلم، حافظ ناقد من شيوخ المحدثين وبحور العلم. ومن دان دينه أبو زرعة الرازي من الري كلاهما، وأبو زرعة اسمه عبيد الله بن عبد الكريم الرازي من أئمة المحدثين، وقد تقدم أنه ذاكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكان بعض أهل العلم كأبي شيبة والصغاني يشبهون أبا زرعة بالإمام أحمد في حفظه وسرده الأحاديث. في حفظه ندر، كان من أندر الحفاظ، الحفاظ كثر لكن ما يتميزون في قوة الحافظة، فبعض الناس إذا حفظ قل ما ينسى. سمعت فائدة للشيخ بن جبرين عليه رحمة الله تعالى يقول الناس في الحفظ والنسيان على أقسام أربعة. منهم من يحفظ بسرعة وينسى بسرعة، هذه بهذه. ومنهم من يحفظ حفظه بطيء ونسيانه بطيء، فهذه بهذه. ومنهم من حفظه سريع ونسيانه بطيء، وهذا أحسنهم. ومنهم من حفظه بطيء ونسيانه سريع، وهذا أدناه. من عجائب الحفظ قرأت أن ابن سيرين كان يطوف على الكعبة، فكان نعم في الحرم، يقول فلقيته عربيا في الحرم، في الحرم لقيته، فقلت يا أعرابي ما أفضل طعامكم؟ قال اللحم، ثم دفعه الناس عني. فلما قدمت العام القابل فإذا به، قلت مع ماذا؟ قال مع اللبن. هكذا تروى، وبكل حال في الحفظ نوادر، والذي يقرأ في كتاب تكاثر الحفاظ وفي تراجم الحفاظ يرى العجب. يقال أن ابن جن أحد الأئمة ابن أبي ليط أو أحد آخر كان يسرد الأحاديث سردا، فقام أحد الحاضرين ورفع ثوب هذا الحافظ، رفع ثوبه ونظر إلى ساقه فاستقبح الناس، هذا الإمام يتكلم، تأتي أن ترفع تكشف عن ساقه؟ قال نعم، كنت سأتأكد هل هو إنسي أو جني من هذا الحفظ السريع. نعم شيخ. ومثل أبي داود وابن خزيمة ويحيى بن يحيى والحميدي قد وزر. أبو داود صاحب السنن سليمان أشعث السجستاني من أئمة العلم والسنة، وكتابه السنن من أشهر كتب السنن الأربعة، ويقدم عليها عند جمع أهل العلم، قد جمع فيه أحاديث كثيرة وعرضها على أئمة السنة، وكان من أشياخه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بل قد روى عنه الإمام أحمد حديثا، وكان أبو داود يفاخر به وحق له يفاخر. رواية الأصاغر عن رواية الأكابر عن الأصاغر. مات أبو داود في سنة 275 للهجرة النبوية. وابن خزيمة الإمام المشهور العلم صاحب الصحيح والتوحيد، كان إماما في العلم والكرم والجود والشدة على المخالفين لأهل البدع، وله جلالته في النفوس. مات سنة 311 من الهجرة النبوية. ويحيى بن يحيى الحافظ تميمي، يقول الإمام أحمد لو كانت لي نفقة لرحلت إليه، وحسبك بهذا الوصف. مات سنة 226. والحميدي، الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير شيخ البخاري رحمه الله تعالى، كان الإمام البخاري إذا روى عن إذا وجد الحديث عند الحميدي لم يعده إلى غيره. ولعلكم تلاحظون أن البخاري رحمه الله أول رجل في صحيحه ذكره أول حديث الأباب النيات، وهذا الحديث رواه البخاري عن غير شيخ، لكن أول شيخ في البخاري هو هذا الرجل أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي القرشي. قيل أن البخاري، قيل بأن البخاري قدم روايته من باب قدموا قريشا ولا تقدموها. مات سنة رحمه الله 219. قد وزر، هذه الكلمة في الحقيقة في المخطوط مطموسة، لكن هذا أقرب ما له. والوزر معناه وزر الثلمة إذا سدها، أي بمعنى الحصن والجبل. ولعله أيضا الوزير سمي بالوزير، قيل لأن السلطان يتقوى به كالإزار، يستعين به ويعينه على أموره. نعم. فمن فارق الإجماع ثم عفوا، الناظم رحمه الله ذكر أن هناك أئمة، أو ذكر أن فيه كثيرين غير هؤلاء، لكن تركهم واكتفى بالمشاهير مراعاة للنظم، وإلا فالإحصاء إحصاء أئمة لا يحصيه ديوان عالي. اقرأ في كتاب اللالكائي شرح اعتقاد أصول السنة، وفي العلو للذهبي، تجد أن هناك بل مئات من أئمة السنة لهم أقوال مشهورة ولهم مواقف مشهودة في رصف السنة، ولكن اكتفى بهؤلاء من باب أنهم من الثلة المقدمين والمشاهير في هذا. نعم. فمن فارق الإجماع ثم اقتدى بمن تقدم ذكرانا لهم كان قد خسر. من فارق إجماع هؤلاء وكلامهم واقتدى بمن تقدم ذكرانا، من يريد؟ معبد والجهم وجعد وابن كرام ومن كان على شكلتهم، فقد خسر، خسر خسران في الدنيا وفي الآخرة. تترك هؤلاء أئمة الديانة المعول عندهم على الكتاب والسنة وسلف منهج سلف الأمة وتذهب إلى غيرهم، تستبدل الذي أدنى بالذي هو خير، لا شك أن هذا من الخسران ومن الضلال والانحراف. فأسأل ربي نعم يا شيخ. فأسأل ربي إذ هداني لهديهم إفاقتهم في الخلد مع صالح الزمر. يسأل ربه رحمه الله تعالى إذ هداه لهديهم بالاعتقاد ما اعتقدوه أن يرافقهم في الخلد في صالح الزمر. الزمر جماعات من الناس يفردها زمرة، وهذا رحمه الله من حرصه على الخير. وهؤلاء الأئمة الذين ذكرت أسماؤهم ينبغي أن يعود أو أن يربي طالب العلم نفسه، فإذا ذكروا ترحم عليهم، ومن واجبنا تجاه أولئك الأبرار عليهم رحمة الله الذين نفقوا أو أنفقوا أوقاتهم في التدوين وفي الدفاع وفي الاتباع وفي بيان الحق لهم وللناس من بعد معهم ومن بعدهم، ونحن ممن يجني خيرهم وينهب من معينهم أن نترحم عليهم. من واجبنا تجاه أولئك الأئمة أن نقرأ سيرهم وأن نحببهم إلى الناس وأن ندافع عنهم وأن نعلم سيرهم أبناءنا، لأن تعليم أبناء سير الصحابة والتابعين ومن بعدهم مما يغرس في قلوب الصغار حب هذا، حب الحق وحب أهل الحق، وفي المقابل يصرف عنهم البدع وأهل البدع. قال بعض السلف: كنا نعلم أبناءنا حب أبي بكر وعمر. فينبغي أوصي الإخوة جميعا بقراءة سير هؤلاء، فسير العلماء فضل أنها تشحذ الهمم لكنها تزيد الإنسان ثباتا واتباعا واستغلالا لأوقاته في تحصيل ما حصل. أقف عند هذا الحد. وجاءني تنبيه وشكر الله المنبه أن قصة الذكر في ترجمة الفضيل أنهم رحلوا إلى عبد الرزاق صواب، كما أتاني الآن ذكرني أثابه الله أن الراحلين إلى ليس لعبد الرزاق ذكر القصة، وإنما رحل ابن معين وابن الإمام أحمد الإمام ابن معين والإمام ابن حنبل والإمام أحمد بن منصور الرمادي، والذي رفس بن معين هو الفضيل ابن دكين، هذا هو الصحيح وليس كما قلت عبد الرزاق. جزا الله الأخ المنبه خيرا. أين هو أنت؟ أنت منبه؟ هذا الكتاب الكبير، تفضل. وهذا أيضا تنبيه آخر ذكرتم في القصة وقد حصلوها في القصة، والقصة أن ابن معين وأحمد رحل إلى أبي نعيم، فدلت يحيى اختبار ابن معين. من المنبه كذلك؟ كتاب مزق نصفين لك نصف ونصف. لك كتاب إن شاء الله. تعال يا أخي، أنا أحضر كتابا سأعطيه الأخ صاحب كتاب طبقات المدلسين، كان نيتي له لكن تستاهل، دفعت عنه سوءا. يقول في أبيات اليوم مدح الناظم الأئمة منهم الشافعي وأحمد وإسحاق ومالك مع أنهم كلهم يرون القياس، ليس هناك تعارض، أي لا يقيد أن القياس كما هو في الفروع، هذا له اجتهاده ودخل اجتهاده. والشافعي يقول لا قياس إلا مع الضروات. يقول يلاحظ أن الناظم لم يذكر أي ظاهري بل ولا حتى إمامه مع ذكره الكثير من العلماء. هو ظاهري في مذهب الفقه والمقام مقام اعتقاد، قد يجمع الإنسان بين هذا وهذا. يقول قول الناظم ومثل ابن إدريس ومن دان دينه، ألا يقصد ابن إدريس الرازي لأن الشافعي سبق ذكره؟ أنا قلت هكذا، قلت أن ابن إدريس المراد أبو حاتم الرازي، أليس كذلك؟ الأول الشافعي، نعم الأول، ومن أشرق الإسلام من نور علمه محمد ابن إدريس الشافعي. ثم جاء ذكر آخر ومثل ابن إدريس ومن دان دينه، من المراد؟ الرازي، هكذا قلت أنا. إذن هذا الأخ هذا الله وهم أو لا كذلك؟ من صاحب الله؟ أين هو صاحب الرسالة؟ أين هو؟ نعم أنا نويت أعطيك كتاب لكن ليجلس. يقول ربما تنتهي هذه المنظومة المقررة بعد يومين، لا غدا إن شاء الله حاضر أو ثلاثة، وستبقى في الدروس بقية. اتفقت مع الشيخ فهد على أني سأختم غدا أو بعد غد، ولعله غدا إن شاء الله، وأني على فراق لفرحون عفوا لمحزنون، لكن إن شاء الله غدا لنظيف قلب. شكر الله لكم ووفق الله الجميع. وهذه يا أخوان الملح والنوادر معكم حتى نقول للناس جميعا أننا طلاب العلم جميعا، لسنا بمن يظن كرهبنة وشدة وحدة، كان مشايخنا يمارحوننا جميعا كما نسمع. فينبغي لطالب العلم أن تحفظ الهيبة أمام الناس وأمام مقامات الجلوس مع العامة بخاصة. لكن فيما بيننا لا مانع من تمليح الدرس في بعض الملح من باب الاستئناس وطرد السؤال. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.